الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله الكلام عن باب الخيار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، بأن يشترطاه، أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني من أقسام الخيار، وهو خيار الشرط، وعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: بأن يشترطاه، أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده. هذا التعريف يشتمل على من الذي يصدر منه هذا الخيار وهما المتعاقدان، ويشتمل أيضا على وقت الاشتراط أو وقت الخيار. قال: في صلب العقد أو بعده، وفسر البعدية هنا في مدة خيار المجلس أو الشرط. ومفهوم هذه العبارة ما هو؟ عدم صحة خيار الشرط متى؟ قبله. أحسنت، قبله. إذن عندنا ثلاثة مواضع: إما أن يقع خيار الشرط قبل العقد، أو أن يقع في صلب العقد، أو أن يقع بعد العقد. وإذا قلنا بعد العقد، يعني بعد الانعقاد وقبل اللزوم، لأن الانعقاد يحصل بالصيغة القولية الإجابة والقبول، لكن اللزوم والتمام إنما يكون بانتهاء مدة خيار المجلس وخيار الشرط. فقوله في مدة خيار المجلس أو الشرط يفيد أن له أن يعقد خيار شرط آخر في مدة خيار الشرط. طيب، عندنا صور، قلنا ثلاثة مواضع: الموضع الأول قبل العقد، الثاني في أثناء العقد، الثالث بعد العقد. في أثناء العقد بين يقول البائع بعتك، فيقول المشتري اشتريت بشرط الخيار لمدة شهر، أو أن يقول بائع بعتك بشرط الخيار، أو أن يقول كل منهما بشرط الخيار. إذن هذا في صلب العقد، وهذا ظاهر. الموضع الثالث بعد العقد، وهذا صورته أن يقول البائع بعتك، فيقول المشتري قبلت، وهما في خيار المجلس، انعقد البيع، وفي أثناء المجلس قال البائع والمشتري بشرط أن لي الخيار مدة شهر، هذا في مدة خيار المجلس. وعندنا في بعد العقد في مدة خيار الشرط، بين قال أحدهما ولي الخيار مدة شهر، ثم بعد مضي أسبوعين أو ثلاثة قال من له الخيار بل أزيد الخيار إلى شهرين أو إلى ثلاثة، فهنا وجد خيار الشرط في زمن خيار الشرط الأول، فوجد خيار شرط ثاني في مدة خيار الشرط الأول، واضح؟ ويترتب على هذا أن المدة تزيد بناء على الخيار الثاني. إذن بقي عندنا موضع ثالث، عليكم السلام. الموضع الأول الذي تجاوزناه، وهو أن يكون خيار الشرط متى؟ قبل العقد. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح خيار الشرط قبل العقد. أقول الثاني في المسألة أنه يصح قبل العقد، يصح قبل العقد. ومر معنا في خيار المجلس كلام صاحب الفروع أنه قال يتوجه كنكاح، يعني يتوجه في الشروط، آسف، في الشروط في البيع، يتوجه أن يكون الشرط قبل العقد. فقد يقال إنه على قول الثاني أيضا يلحق خيار الشرط بالشرط في البيع على قول الثاني. قال: مدة معلومة ولو طويلة، ثم استدل لذلك بقوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعلقه البخاري. إذن يستدل المؤلف رحمه الله على مدة خيار الشرط أنها ولو كانت طويلة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ماشي. الدليل الثاني قالوا: لأنه حق يعتمد الشرط، فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل، يعني أن هذا الحق مبني على وجود صورة الشرط من أحد المتعاقدين، فيرجع في تقدير هذه المدة إلى المشترط، كما أن الأجل مبني على المدة التي يذكرها صاحب اشتراط الأجل. قال: ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول. قوله بعد لزوم العقد صورته كما ذكرنا قبل قليل، وخيار الشرط إن وجد، يعني بعد الانتهاء من العقد وبعد الانتهاء من الخيارين وهما خيار المجلس وخيار الشرط. قال: ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول. قول الماتن في الزاد قال: مدة معلومة. مفهوم العبارة أن المدة إذا كانت مجهولة فإنه لا يصح خيار الشرط، ونص عليه الشارح البهوتي رحمه الله هنا، قال: ولا إلى أجل مجهول. لماذا؟ الدليل الأول قالوا: لأنها مدة ملحقة بالعقد فلا تجوز مع الجهالة كالأجل. إذن لما كانت هذه المدة ملحقة بالعقد فلا بد من تحديدها، كما أن الأجل الذي يشترط من أحد المتعاقدين في صلب العقد لا بد من العلم به، وقد مر معنا أنه لو اشترط أجلا مجهولا فإنه لا يصح الشرط. الدليل الثاني قالوا: لأن اشتراط الخيار أبدا يقتضي المنع من التصرف إلى الأبد، وذلك ينافي مقتضى العقد، فلا يصح، كما لو قال بعتك بشرط ألا تتصرف. يعني لو كان الأجل مجهولا فهذا يعني أن المشتري لن يتمكن من التصرف في المبيع على نحو تام، لأنه سيظل معلقا، وهذا ينافي المقصود من العقد ومقتضى عقد البيع. ماذا يترتب على هذا الشرط؟ لو قال: لي الخيار مدة غير محددة، جيد، فما حكم هذا الشرط؟ شرط فاسد، مفسد العقد أو غير مفسد؟ غير مفسد. وقد مر معنا من يخرج النص من كلام البهوتي، مر معنا في الدرس الماضي في المتن ما يفيد أن هذا الشرط فاسد ولا يفسد العقد. من يخرج النص؟ أحسنت. وخيار أو أجل مجهولين، وهذا معطوف على القسم الذي يفسد معه الشرط ولا يفسد معه العقد، فذكر الخيار المجهول، يعني خيار الشرط المجهول. قال: ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. أيضا هذه صورة لا يصح فيها خيار الشرط ولا يصح فيها العقد الذي اشتمل على خيار الشرط. قال: حيلة، في عقد حيلة ليربح في قرض. من يعرف صورة المسألة؟ سمشة. تمام. مقابل انتفاع بالسيارة. أحسن، تبارك الله فيك. يعني لو قدرنا أنا بخالد، أنت بعادة تطلب سلف ولا تسلف الناس؟ الله مستعجل تستلف. جيد. الشيخ أبو عبد الله، أبو خالد محتاج إلى نقد، فذهب إلى أبي عبد الله وقال: أقرضني 100,000. قال بفائدة، قال حرام. قال أبو عبد الله: لا بأس، عندي عقد نخرج فيه من صورة الربا، سأبيعك أو أشتري منك سيارتك. يقول أبو عبد الله أبي خالد: أشتري منك سيارتك ب100,000 نقدا، فيقبض أبو خالد 100,000. ويقول أبو عبد الله: ولي الخيار مدة شهرين. فالآن يأخذ السيارة بشرط الخيار، ثم بعد الشهرين سترجع 100,000. لو أراد أن يفسخ أبو عبد الله يقول: فسخت خلال الشهرين، يفسخ العقد فترجع 100,000 إلى أبي عبد الله، ويكون قد انتفع بالسيارة مدة الخيار، فيكون أقرض، وهذا القرض جرى نفعا. كما لو قال أيضا: لو كان أبو خالد يريد أن يقترض 100,000 أو يريد أن يقترض 1,000,000، فقال أبو عبد الله: أشتري منك هذه العمارة ب1,000,000، ولي خيار الشرط مدة سنة، وكانت أجرة هذه العمارة لمدة سنة 100,000، والنماء مدة الخيار لمن؟ للمشتري. فبعد السنة أو خلال السنة قبل انتهاء المدة يرجع أبو عبد الله العمارة لأبي خالد فسخا فيفسخ العقد، والنماء الحاصل مدة الخيار يكون لأبي عبد الله للمشتري، فيرجع المليون إلى أبي عبد الله مع 100,000. فهذه حيلة ليربح في قرض، فهو يريد أبو عبد الله أن يربح من هذا المليون، فيعقد عقد بيع يضمنه خيار الشرط لأجل أن يتوصل إلى هذا النفع من العقد. قال ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. إذن إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع أو نفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن، فهذا لا خيار فيه لأنه من الحيل، يعني لا يثبت فيه الخيار. وأيضا يقال إنه لا يحل له أخذ الثمن في مدة الخيار، ولا يحل له التصرف في المثمن مدة الخيار. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يسأل عن الرجل، يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء، يعني في المثال السابق أبو عبد الله يشتري من أبي خالد، ويقول لك الخيار إلى كذا وكذا مثل العقار. قال هو جائز، يعني إمام أحمد، إذا لم يكن حيلة، أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار فيستغله ويجعل له فيه الخيار ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة، مثل الصورة السابقة في العمارة. قال فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس، يعني إذا وقعت هذه الصورة ليست تحايلا للتوصل إلى قرض المحرم الربوي فإن هذا جائز. نعم. قال بعد ذلك قال فيحرم ولا يصح البيع، يعني هذا العقد المتقدم محرم على كل منهما لأنه تحايل للتوصل إلى الربا، ولا يصح معه عقد البيع الذي هو وسيلة إلى الوصول إلى الربا. وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشترط، وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع، أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع، ولزم البيع كما لو لم يشترطاه. يذكر المؤلف رحمه الله هنا ابتداء مدة الخيار وانتهاء مدة الخيار. قال وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد، كما أن الأجل إذا شرط المشتري تأجيل الثمن، تأجيل الثمن، فإن الأجل يكون من حين الشرط، من حين الشرط، لا يكون من حين التفرق. قال إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط، إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط. وهذا يفيدك أن الشرط قد يكون في العقد وقد يكون بعد العقد في زمن الخيار كما تقدم، كما تقدم. قال إن شرط في العقد فالعبرة بوقت الشرط. قالوا وليست العبرة بوقت التفرق، ليست العبرة بوقت التفرق، كما أنه في خيار أيضا المجلس يبتدئ الخيار من العقد، يبتدئ من العقد. لماذا تبتدئ المدة من الشرط؟ قالوا لأن هذه المدة ملحقة بالعقد فأشبهت الأجل، كما أن التأجيل في الثمن مبني على العقد فكذلك التأجيل في الخيار. ثانيا قالوا لأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار فيجب أن يتعقبه حكمه كالملك في البيع. الآن الخيار ثبت بسبب الشرط، خيار الشرط، فيجب أن يكون الحكم مترتبا على هذا الشرط على سبيل الفورية عقبه كالملك في البيع، كما أن الملك ينتقل بمجرد عقد البيع. ثالثا قالوا لأننا لو جعلنا المدة تبتدئ من حين التفرق فهذا يؤدي إلى جهالة ابتداء المدة، لأننا لا نعلم متى يتفرقان، فلا نعلم متى تبتدئ المدة ولا متى تنتهي. طيب الذين قالوا من حين التفرق نظروا إلى معنى، ما هو؟ جيد، ها. أحسنت أبوالي. سمي شيخ الجواب يبدو أن الجواب حديث من جيد، تمام، جيد. الذين قالوا القول الثاني، الذين قالوا إن ابتداء المدة يكون من حين التفرق، قالوا قبل التفرق عندنا خيار ثابت وهو خيار المجلس، فكيف يجتمع خياران؟ لذا المذهب أجابوا عن هذا، قالوا إن الحكم لا يمنع أن يثبت بسببين، يعني في أثناء المجلس بعد عقد خيار الشرط ثبت له الخيار بسببين، بخيار المجلس وخيار الشرط. كما أن تحريم الوطئ يمكن أن يكون بالصيام وبالإحرام، لو كان إنسان محرما في نهار رمضان فيحرم عليه الوطئ للإحرام وللصيام. قال وإلا فمن حين اشترط، يعني إن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين فإن ابتداءه من حين الشرط. وهذا أيضا يفيدنا ما سبق أن خيار الشرط قد يكون في مدة خيار الشرط كذلك. قال وإذا مضت مدته أي مدة خيار ولم يفسخ لزم البيع. هنا يذكر المؤلف رحمه الله مبطلات خيار الشرط، وهما انقضاء المدة أو القطع من ممن له الخيار. قال أو إذا مضت مدته، هذا الأول. الثاني قال أو قطعه، قال لزم البيع. المدة هذه لابد أن تنقضي لأجل انتهاء خيار الشرط. لماذا؟ لأنها مدة ملحقة بالعقد، فيبطل خيار بانقضاء هذه المدة كالأجل. ولأننا لو حكمنا ببقاء الخيار مع انتهاء المدة فإن هذا يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فيها، والشرط يثبت الخيار فلا يجوز أن يثبت ما لم يتناوله. يعني الشرط الذي ذكر خيار الشرط يثبت المدة فقط فلا يثبت قدرا زائدا عليها. ولأنه أيضا وهو خيار الشرط حكم مؤقت، ففات بفوات وقته كسائر المؤقتات، يعني الأصل أنه يلتزم بالمدة المذكورة. وأيضا قالوا لأن البيع يقتضي اللزوم، يعني الأصل في عقد البيع اللزوم، وإنما اختلف موجبه بالشرط، يعني هنا لم يلزم العقد بسبب وجود خيار الشرط، ففيما لم يتناوله الشرط يجب أن يثبت موجبه لزوال المعارض كما لو أمضياه. قال أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطاه. نعم. ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه، أي بمعنى البيع، كالصلح بعوض عن عين أو دين مقدر به، وقسمة التراضي وهبة الثواب، لأنها أنواع من البيع. وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب، أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة 3 في سنة 2 إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3. فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله العقود التي يثبت فيها خيار الشرط والعقود التي لا يثبت فيها خيار الشرط. قال يثبت خيار الشرط في البيع كما تقدم معنا في خيار المجلس. قال والصلح والقسمة والهبة بمعناه، يعني أنه يثبت في الصلح إذا كان بمعنى البيع، وفي القسمة إذا كانت بمعنى البيع، وفي الهبة إذا كانت بمعنى البيع. وتقدم معنا في خيار المجلس متى يكون الصلح بمعنى البيع؟ إذا كان صلحا عن إقرار. الصلح إذا كان عن إقرار فهو بيع كما مر معنا، وإذا كان عن إنكار ففي حق المدعي بيع، في حق المدعي عليه إبراء. والقسمة تكون بيعا إذا كانت قسمة تراض، أما إذا كانت قسمة إجبار فإنها ليست بيعا. والهبة متى تكون بيعا؟ إذا كانت هبة ثواب. لذا قال كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به أو مقر به. فلو أقر له بدين أو عين، يعني أقر المدعى عليه للمدعي بالدين أو العين، وصالح المدعى عليه المدعي بمال بدلا عن هذا المدعى به، واشترط الخيار على هذا الصلح أمدا معلوما، فإنه يقع خيار الشرط، لأن هذا العقد عقد بيع. واضح؟ المصالح هنا عقد بيع، تأتينا إن شاء الله في باب الصلح. قال وقسمة التراضي، وقسمة التراضي هي ما كان فيها ضرر أو رد عوض، هذا ضابط قسمة التراضي أو قسمة الاختيار. قال وهبة الثواب، ما الفرق بين هبة الثواب والهبة المعتادة؟ بشرط المعاوضة، إذا كانت بشرط المعاوضة فهي هبة ثواب، أما إذا كانت بلا معاوضة فهي عقد تبرع. قال لأنها أنواع من البيع. وفي الإجارة في الذمة، الإجارة نوعان، إما أن تكون في الذمة أو أن تكون على عين. إذا كانت في الذمة فلا إشكال في ثبوت خيار الشرط فيها، لذا قال وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو غيرها من الإجارات التي تكون على أعمال لأنها في الذمة. أما الإجارة إجارة العين فهي على نوعين، إما أن تكون على مدة تلي العقد أو أن تكون على مدة لا تلي العقد. فإن كانت على مدة لا تلي العقد ثبت فيها خيار الشرط، قال كسنة ثلاث في سنة اثنين إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث. إذن يثبت خيار الشرط في الإجارة على مدة لا تلي العقد بشرط أن ينتهي الأجل قبل بداية العقد، قبل بداية المدة، أن ينتهي الأجل قبل بداية مدة الإجارة. ماشي، نوضحها إن شاء الله بعد قليل. قال فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن، إذن هذه الحالة الثانية وهي أن تكون الإجارة على مدة تلي العقد، ففي هذه الحالة قال لم يصح شرط الخيار. في الحالة الثانية قالوا لا يصح الشرط. لماذا؟ قالوا لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. قالوا لو صححنا خيار الشرط في الإجارة على مدة تلي العقد فهذا يعني أن هذه المدة التي نثبت فيها خيار الشرط لا تخلو من احتمالين. الاحتمال الأول أن نقول أنت يا من شرطت هذا الشرط لا تنتفع بهذه العين، أو الآخر لا ينتفع بهذه العين، فنقول هذه العين المؤجرة لا ينتفع بها المستأجر. لماذا؟ لأنها محل عقد لم يتم عقد لأجل خيار الشرط. قال لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، إذن هذا الاحتمال الأول أن نقول لا تنتفع بها. الاحتمال الثاني قال أو استيفائها في مدة الخيار، أو أن نقول انتفع بها لكنك تستنتفع بها هنا في مدة الخيار، والأصل ألا يستعمل المبيع مدة الخيار كما سيأتينا من كلام المؤلف. وكلا الأمرين لا يجوز، قال وكلاهما غير جاز، وبناء عليه بنوا عدم إثبات الخيار في هذه الحالة. ماشي جيد، من وين طيب نرجع؟ العين على نوعي جيد، يعني بالمثال قد تتضح. لو كنت يا أبا خالد قد استأجرت من أبي عبد الله شقة في مكة من واحد رمضان، وجعلت لك خيار الشرط لمدة شهر، أو جعل له وهو المؤجر خيار الشرط مدة شهر من الآن، فقالوا هذه الإجارة على مدة تلي العقد أو لا تلي العقد؟ الإجارة على مدة لا تلي العقد، لأن العقد من الآن في رجب لا تلي، إذا لا تلي العقد فقالوا يصح. بينما لو كان أجرك الشقة من الآن من رجب بداية رجب فلا يصح لك أن تشترط خيار الشرط ولا له. طيب في الحالة الأولى أن تكون على مدة لا تلي العقد، يعني الإجارة تبدأ من واحد رمضان، يشترط أن تكون مدة الخيار منتهية قبل رمضان. يعني على المذهب لا يجتمع استيفاء المنافع من العين مع خيار الشرط. الأخيرة دي خلع المثال حق شقة مكة، وش رأيك؟ تستأجرت من الشقة في مكة، جيد؟ والإجارة تبدأ من متى؟ من واحد رمضان. الآن عقدتم الآن عقد الإجارة، قال لك أجرتك فقلت قبلت، قال أجرت لك هذه الشقة لمدة شهر كامل من واحد رمضان إلى واحد شوال بعشرين ألفا، قلت قبلت، وجد العقد أو لم يوجد؟ وجد. قلت أنت لكن أعطني الخيار لمدة شهر. ليش؟ لأنك ناوي تروح مكة وتقارن الشقق وتشوف شقته زينة. الآن أخذت خيارا شرطا، يصح المذهب ولا يصح؟ إلا يصح، هي يصح. لماذا؟ لأن هذه المدة على إجارة لا تلي العقد، لأن الإجارة ما تبتدئ إلا من واحد رمضان. فأنت إذا فسخت في هذه المدة قالوا لا إشكال، لأنك لم تبتدئ استيفاء المنافع من الشقة. لو كانت المدة أكثر قلت لي خيار الشرط إلى عشرين رمضان، قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن المدة لابد أن تنتهي قبل الإجارة. أما لو كنت قد استأجرت الشقة من اليوم فلا يثبت خيار الشرط لا لك ولا له. ماشي طيب، إذن هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يصح شرط الخيار ولو على مدة تلي العقد، يصح شرط الخيار ولو على مدة تلي العقد. في هذه الحالة إذا وجد الفسخ ما العمل؟ أحسنت، عليه أجرة المثل إن فسخ، على هذا القول يكون عليه أجرة المثل. قال المؤلف: ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر، يعني غير العقود التي سماها المؤلف لا يثبت خيار الشرط. ومثل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله: كصرف وسلم. الصرف والسلم مر معنا في خيار المجلس، لماذا أثبتوا فيها الخيار؟ وقلنا هناك من أهل العلم منع خيار المجلس فيها، الذي منع من خيار المجلس في الصرف والسلم نظر إلى، تذكرون أحسنت، أن هذه العقود موضوعة لئلا يبقى بين المتعاقدين علقة، لذا يشترط فيهما التقابض في المجلس. هناك في خيار المجلس أثبتوه مع وجود هذه العلقة، وقالوا لا إشكال لأن الحكم منوط بالمجلس. هنا قالوا هذه العقود موضوعة على ألا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق، لأنه يشترط في هذه العقود القبض، فإذا ثبت خيار الشرط فيها فإنه يبقى بينهما علق، فلا يصح الشرط في هذين العقدين. إذن عندنا الصرف لابد فيه من التقابض، الصرف وبيعه النقد بالنقد، الصرف بيع لكنه يختص بأن يكون المبيع نقدا، فبيع النقد بالنقد هنا يشترط فيه التقابض، لأنه لو تفرق قبل القبض لوقع في ربا النسيئة، صح؟ إذن لما كان يشترط فيهما التقابض، إذن كيف نثبت خيار الشرط فيتفرقان ونقول إن العقد قد انعقد ولأحدهما أن يفسخ؟ فهذا ينافي أصل اشتراط التقابض. وكذا في السلم قالوا يشترط أيضا تعجيل الثمن، لأن السلم فيه تأجيل للمثمن. طيب، إذا ذكر في عقد الصرف أو عقد السلم خيار الشرط فما الحكم؟ لا يثبت. ما حكم العقد الصرف أو السلم؟ ما رأيكم؟ مثل المتقدم. أحسنت، يصح العقد ويلغو الشرط، يصح العقد ويلغو الشرط. قال: وضمان وكفالة، هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يثبت خيار الشرط في كل العقود، يثبت خيار الشرط في كل العقود، ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز. وإن شرطاه إلى الغد أو إلى الليل صح ويسقط بأوله، أي أول الغد أو الليل، لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها، ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق. أحسنت، يذكر المؤلف رحمه الله أن شرط خيار الشرط يصح للمتعاقدين ويصح للوكيلين عن المتعاقدين. قال: يصح شرطه للمتعاقدين. قال: ولو وكيلين. قول ولو وكيلين في إشارة إلى خلاف، فيصح على المذهب أن يشترط خيار الشرط الوكيل، مع كون الوكيل ليس أصيلا في العقد وإنما هو نائب عن المتعاقد، لكنهم قالوا لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل غائبا أو حاضرا. طيب، قال: ولو وكيلين، اشتراط الوكيل خيار الشرط له صور، إما أن يشترطه لنفسه فقط، أو أن يشترطه لنفسه ولأصيله، أو أن يشترطه لأصيله فقط، كذا. قالوا: إذا شرط الوكيل لنفسه فإن الخيار يثبت للوكيل وللأصيل، يثبت الخيار لهما، لأن حقوق العقد متعلقة بالأصيل وتعلقت بالوكيل بموجب عقد الوكالة لقيامه مقام الأصيل. أما إذا شرط الوكيل خيار الشرط لنفسه دون موكله فما الحكم؟ شرط الوكيل خيار الشرط لنفسه دون موكله، قالوا: لا يصح الشرط، كما لو شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه، فقالوا لا يصح. وأيضا قالوا: إذا شرط العاقد خيار الشرط لنفسه ولغيره، قالوا: إذا قال لي ولغيري يصح، إذا قال لغيري ولم يقل بدوني فيصح له وللثاني، إذا قال لغيري بدوني قالوا لا يصح للآخر. فعندهم لا يثبتون خيار الشرط للفرع دون الأصل، لابد أن يثبت لي الأصل لأن الفرع هنا مبني على الأصل. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط، يصح أن يكون خيار الشرط من أحد المتعاقدين دون كليهما. قال وثبت له الخيار وحده لأن حق لهما فكيف تراضيا به جاز، يعني لو وجد الرضا بينهما على أن يكون الخيار لأحدهما فإن هذا يصح. قال وإن شرطاه إلى الغد أو إلى الصح، يذكر مالك رحمه الله انتهاء مدة خيار الشرط فيما إذا ذكرت غاية، قال ذكر الغاية صح، وإذا ذكر غاية فمتى ينتهي خيار الشرط؟ قال يسقط بأوله، أي أول الغد أو الليل. لماذا؟ هذا مبني على مسألة لغوية، أن ما بعد إلى هل يدخل فيما قبلها أو لا؟ قال المؤلف لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. قالوا كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالأصل أن الإمساك عن الصوم ينتهي ببداية الليل ولا يجب عليه إمساك جزء من الليل، إلا قالوا إنهم باب ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به، قالوا جزء يسير حتى يجزم به الإمساك كل النهار. وفي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لماذا أوجب المذهب غسل المرفقين مع أنهم يقولون أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها؟ لماذا؟ أحسنت، للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب قيل أن ما بعد إلى في هذه المسألة يرجع فيه إلى العرف، فإذا لم يوجد فإنه يرجع فيه إلى اللغة. قال وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها، لأن المدة تنتهي بورود أول جزء مما بعد إلى، وهذا يصدق في هذه المسألة فيما إذا دخل الوقت. نعم. قال ويجوز لمن له الخيار الفسخ، يقول إذا ثبت الخيار لأحدهما أو لكليهما فإن من ثبت له الخيار يجوز له الفسخ، ولا يفتقر هذا الفسخ إلى رضا الثاني ولا إلى حضوره، لا يفتقر إلى رضا الآخر لذا قال ومع سخطه، ولا إلى حضوره قال ولو مع غيبة صاحبه الآخر، قال كالطلاق. لماذا؟ قالوا لأن فسخ العقد رفع لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى حضوره كالطلاق، فهذا الفسخ يوجد من أحدهما ولا يلزم أن يتفق على الفسخ، بخلاف العقد لابد أن يتفق عليه. وكما أن الطلاق يقع بإرادة الزوج ولا يلزم أن تحضر الزوجة ولا أن ترضى، فكذلك الفسخ بخيار الشرط. هذا المذهب. القول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يملك الفسخ برد الثمن إن فسخ البائع، يعني لابد أن يرد الثمن إذا كان الفسخ من البائع، قياسا على الشفيع. قال في الإنصاف قلت وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل، ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك، يعني منهم من قال إن من أطلق من الأصحاب لعلهم أرادوا هذا المعنى أنه لابد من تسليم الثمن. قال في الكشاف وهذا زمنه فكيف بزماننا. نعم سم. يقول إنما يملك الفسخ برد الثمن إذا كان الفاسخ هو البائع، يعني لو فسخ البائع بدون أن يرد الثمن فإنه لا ينفسخ العقد، لابد من رد الثمن. والملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشامل بيع الخيار. قال المؤلف رحمه الله والملك في المبيع مدة الخيارين إلى قل المشتري. الآن إذا وجد خيار الشرط فهذا لا يعني عدم انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، بل إن الملك ينتقل إلى المشتري. قال سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لئلا يتوهم أن انتقال الملك خاص بما إذا كان الخيار للمشتري دون البائع، بل حتى لو كان الخيار للبائع وحتى لو كان الخيار لهما فإن الملك ينتقل. واستدل المؤلف رحمه الله لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال المؤلف رواه مسلم، والحديث أيضا عند البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث أيضا في ذات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال المؤلف رحمه الله في بيان وجه الدلالة من الحديث قال: فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار. جعل المال، المال في الحديث المقصود به مال العبد كذا، فجعل المال للمبتاع، المقصود بالمبتاع البائع أو المشتري؟ المبتاع المشتري، المبتاع هو المشتري. قال فجعل المال يعني مال العبد للمشتري إذا اشترط المشتري ذلك. طب ورا ما نقرأ حديث الشيخ قال فماله للبائع، أكمل الشيخ أنت، فماله الحديث نفسه. إذا قلت المبتاع هو البائع فماله البائع إلا أن يشترطه البائع، صحيح؟ ما يستقيم. فالمقصود المبتاع المشتري. إذن الأصل أن هذا المال ملك للبائع إلا إذا شرطه المشتري، فيكون هذا المال للمشتري. واضح هنا؟ يعني قد يرد سؤال عند بعضكم قال فجعل المال للمبتاع باشتراطه، والمسألة هنا في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الملك. الحديث يفيد أن العبد المبيع الذي له مال الأصل في ماله أن يكون للبائع إلا إذا شرطه المشتري. فقد يكون الاستدلال بالحديث مبنيا على أن المال يكون للبائع إلا إذا شرطه المبتاع. قد يقال وجه الدلالة أنه جعل المال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. طيب المقصود أن اشتراط المشتري لهذا المال له حكم ماذا؟ الشراء. اشتراط المشتري لمال العبد لأجل أن يكون في الصفقة له حكم الشراء، فيكون قد شرى العبد وماله. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال للمشتري بمجرد الشرط، فهذا يدل على أن ملك المبيع ينتقل للمشتري بمجرد العقد. واضح؟ لذا قال فجعل المال للمبتاع باشتراطه، فهذا من باب أولى أنه إذا كان بدون اشتراط أن الملك في المبيع ينتقل إلى المشتري. قال وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار، يعني هذا يشمل بيع الخيار وباقي المبيعات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كالذي لا خيار فيه، يعني لا حكم سائر المبيعات. ثالثا قالوا لأن البيع تمليك بدليل أنه يصح بقوله ملكتك، فيثبت بعقد البيع الملك كسائر البيع، فالتمليك يدل على نقل الملك من البائع إلى المشتري ويقتضيه اللفظ، وقد اعتبره الشارع وقضى بصحته فوجب اعتباره فيما يقتضيه ويدل عليه لفظه. فإن قيل هل ثبوت الخيار في هذا العقد ينافي الملك؟ إن قيل هل ثبوت الخيار في العقد ينافي الملك؟ الجواب أن ثبوت الخيار في العقد لا ينافي الملك، كما لو باع عرضا بعرض فوجد كل واحد منهما بما اشتراه عيبا، فنقول إن الملك قد انتقل مع ثبوت خيار ماذا؟ العيب. فوجود الخيار لا ينفي الملك، يعني انتقلت الملكية إلى المشتري وله حق الفسخ ولا إشكال ولا تعارض بينهما. قالوا ولا يقال إن الملك قاصر لأجل جواز الفسخ، لأنه يرد أيضا سؤال أنه ما دام يجوز له أن يفسخ فإن ملكه قاصر وناقص ليس ملكا تاما. فيقال إن دعوى القصور في العقد المشتمل على خيار الشرط دعوى ممنوعة، وجواز الفسخ لا يوجب قصور الملك ولا يمنع نقل الملك كالمبيع المعيب كما في المثال المتقدم. طيب يرد أيضا إشكال إن قيل إنه يمنع من التصرف في هذا المبيع، فهل منع التصرف يفيد عدم انتقال الملك؟ يقال إن امتناع التصرف إنما هو لأجل حق الغير ولا يمنع ثبوت الملك كالمرهون، لأن الراهن يرهن ماله لدى المرتهن ويمنع من التصرف ولا ينقل هذا الملك من الراهن إلى المرتهن. وله أي للمشتري نماؤه نماء المبيع المنفصل كالثمرة وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله. طيب، قررنا أن الملك ينتقل من البائع إلى المشتري. إذا انتقل الملك فهذا يعني أن النماء الناتج عن هذا الملك إنما هو ملك للمشتري، لأن النماء تابع للملك للملك. إذا قال وله أي المشتري نماؤه، وهذا النماء على نوعين، إما أن يكون منفصلا وأن يكون متصلا. وقرر المؤلف رحمه الله أن النماء المنفصل يكون للمشتري مطلقا، وأما النماء المتصل فإذا وجد الفسخ فإنه يعود إلى البائع. ويأتينا قال كالثمرة وكسبه في مدة الخيارين. النماء المنفصل كالثمرة، وأيضا كما مثلنا في المثال المتقدم في العمارة التي تؤجر، فهذه الأجرة أو هذه تعد ثمرة. قال وكسبه يعني كما لو كان مبيع عبدا فكسب. قال في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. قال ولو فسخاه بعد، وهذا يفيد أن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصل العقد. طيب الآن يقول ولو فسخاه بعد، تذكر مسألة العمارة يا شيخ؟ الآن قد اشترى منك عمارة أبو عبد الله بدون حيلة، ما فيها حيلة يعني بصفاء نية، وكان له خيار الشرط سنة ولك خيار الشرط أيضا سنة، وفي هذه السنة وجدت أجرة للعمارة، فهذه الأجرة تكون لأبي عبد الله ولو فسخ أبو عبد الله أو فسخت أنت أبا خالد. واضح؟ وهذا يفيدك أن الفسخ إذا وجد في آخر العام بعد 11 شهرا فهذا لا يعني أنه يرفع العقد من أصله من بدايته، وإنما يلغي حكم العقد من حين الفسخ، بدليل أن النماء هذه المدة للمشتري. واضح يا شيخ؟ طيب إذن قالوا لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصل العقد. قال لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه لحديث الخراج بالضمان، والحديث رواه الخمسة عن عائشة رضي الله عنها. فلما كان الضمان على المشتري لأنه ملكه فيكون الربح له لأن الخراج بالضمان، كما أنه يضمن فإنه يكسب، وهذا معنى الحديث. قال صححه الترمذي. والمبيع في عقد اجتمل على خيار الشرط ينتقل ملكه إلى المشتري، فإذا كان قد انتقل ملكه إلى المشتري فيكون ضمانه على المشتري، فيجب أن يكون خراجه للمشتري. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الملك ينتقل بالبيع كما تقدم، الملك ينتقل بالبيع، فيجب إذن أن يكون النماء للمشتري كما بعد انقضاء الخيار. يعني لو لم يوجد خيار ألا نقول إن النماء يكون للمشتري، فكذلك لو وجد خيار لأن الخيار تابع، لأن النماء تابع للملك. هذا كله في النماء ماذا؟ المنفصل. قال وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله. المذهب قالوا النماء المتصل مع العين، فإذا لم يوجد فسخ فإنه يكون للمن؟ للمشتري، وإذا وجد فسخ فإنه يعود إلى البائع. وعللوا لذلك بقولهم لتعذر انفصاله. قالوا كما أن هذا النماء المتصل يتبع العين في الرد بالعيب، لو وجد عيب ولأجل العيب ثبت خيار العيب فرد، فالنماء المتصل قالوا تابع للعين. وأيضا قالوا هو تابع للعين كما يتبعها في المقايلة. ما المقصود بالمقايلة؟ الإقالة، يعني لو وجدت إقالة فإن هذا النماء المتصل تابع للعين. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، النماء المتصل لمن حصل في ملكه. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم تصرف أحدهما بالمبيع. هذا القول الثاني، هم نظروا أن المتصل له حكم المبيع فيتبع المبيع. لا، المذهب قالوا له حكم المبيع لمن حصل في ملكه. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين، بغير إذن الآخر. فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: مقتضى خيار الشرط أنه لا يجوز لأحدهما التصرف ولا يصح التصرف من أحدهما، فقوله ويحرم هذا حكم تكليفي، قوله ولا يصح هذا حكم وضعي. قال: تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها. المبيع يعني ليس للمشتري، يعني يتصرف في المبيع مع كونه قد ملكه. قال: ولا في عوضه المعين فيها، العوض يعني الثمن، وقيد هذا الثمن بكونه معينا، وهذا يفيدك أن الثمن إذا لم يكن معينا، العوض إذا لم يكن معينا، فإنه لا ترد المسألة، لأنه سيكون في الذمة ويكون ضامنا له بدون أن ترد مسألة التصرف فيه. واضح؟ نحتاج إلى تمثيل. قال: لا ولا يعني لم أعد السؤال، خفت أن أحد يقول واضح. قال: ولا في عوضه المعين فيها، يعني في مدة الخيار، في مدة الخيارين. قال: بغير إذن الآخر، والمفهوم أنه إذا أذن الآخر فإنه يجوز كما سيأتي. إذن لا يجوز لواحد منهما التصرف في المبيع مدة الخيار. لماذا؟ لأن هذا المبيع ليس بملك للبائع، خرج من ملكه إلى ملك المشتري، فليس له التصرف فيه. وأيضا نقول المشتري ملكه لكن لم تنقطع عنه علقه فيتصرف فيه، بل بقي فيه علق للبائع. قال: فلا يتصرف المشتري، الآن يفرع يبين أن المشتري لا يتصرف في المبيع بغير إذن البائع. وبناء عليه إذا تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع تصرفا ينقل الملك، مثل البيع أو الهبة أو الوقف، أو يشغل الملك كالإجارة أو التزويج أو الرهن أو الكتابة، فإنه لا يصح التصرف في الجميع، لا يصح التصرف إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة العتق، إلا العتق كما سيأتي من كلام المؤلف، سواء وجد هذا التصرف من البائع أو من المشتري، فهما كلاهما ممنوعان من التصرف، لأن البائع تصرف في غير ملكه، والمشتري يسقط حق البائع من الخيار فيما لو تصرف، إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف فإنه يمنع حق البائع من استرداد، لأنه سينتقل إلى مالك آخر وهكذا. إذن المشتري لو تصرف إنه سيسقط حق البائع من الخيار واسترجاع المبيع، فلا يصح تصرف المشتري حينئذ، كالتصرف في الراهن، يعني كما أن الراهن ليس له أن يتصرف في المرهون، إلا في حالة أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه كما سيأتينا في كلام المؤلف. وتصرفه فيما إذا كان، يعني تصرف المشتري فيما إذا كان الخيار له وحده هو إبطال لخياره، لأنه لا حق لغيره فيه. وثبوت الخيار له، يعني ثبوت الخيار للمشتري في هذا المبيع لا ينفي تصرفه فيه إذا كان له وحده، فله أن يتصرف فيه كما أن له أن يتصرف في المبيع مع ثبوت الخيار له. ماشي هنا؟ قال: بغير إذن البائع، مفهومه أنه إذا أذن البائع بذلك فإنه يجوز. إذن إذا تصرف المشتري بإذن البائع أو تصرف البائع، نقول بإذن المشتري، بعبارة قالوا بوكالة المشتري أو بوكالة المشتري. لماذا؟ لأن تصرف البائع هنا ليس تصرفا في ملكه، فلا يفتقر إلى إذن فقط، والإذن له حكم الوكالة، لكن المقصود نفرق بين تصرف المشتري في المبيع وبين تصرف البائع في المبيع، لأن تصرف المشتري تصرف في ملكه وتصرف البائع تصرف في غير ملكه. طيب السؤال: ما الصورة التي للبائع أن يتصرف فيها وتكون نظيرة تصرف المشتري في المبيع؟ أحسنت. تصرف البائع في الثمن المعين له حكم تصرف المشتري في المبيع، لأنه ملكه بعقد، البيع، ويأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. إذن إذا تصرف المشتري بإذن البائع أو تصرف البائع بوكالة المشتري فإن التصرف يصح، وفي هذه الحالة ينقطع الخيار عنهما لأنه قد أذن. الآن اشترى أبو عبد الله من أبي خالد العمارة وله الخيار لمدة سنة، فقال أبو عبد الله لأبي خالد أريد أن أبيع هذه العمارة على أبي علي، استأذنك في ذلك؟ قال أذنت لك. فإذا أذنت له وباع فهذا يعني أن الخيار سقط، ليس لك أن ترجع في العمارة وتقول يا أبا علي أعطني العمارة، ويا أبا أو تقول يا أبا عبد الله استرد هذه العمارة من أبي علي لأجل أن ترجعها إلي، يسقط الخيار. والعكس أيضا لو تصرف أيضا البائع في العمارة بإذن المشتري فقال سأبيع هذه العمارة على أبي علي، قال أبو خالد لأبي عبد الله سأبيع هذه العمارة على أبي علي، فقال أذنت لك، فإذنه توكيل له في البيع وفسخ لخياره، وفسخ لخياره. طيب إذا أذن أحدهما فإنه ينقطع الخيار لأنه يدل على تراضيهما بإمضاء البيع فينقطع به خيارهما، كما لو تخايرا يعني كما لو اتفق على إسقاط الخيار، ويصح تصرفهما لأن قطع الخيار حصل بالإذن في البيع فيقع البيع بعد انقطاع الخيار. إذا أذن أحدهما بالتصرف فهذا يعني أنه ماذا؟ قد قطع الخيار، فإذا قطع الخيار يعني أن له أن يتصرف فيه، له أن يتصرف فيه. قال المؤلف رحمه الله بغير إذن البائع إلا معه كان أجره له، يصح أن يتصرف المشتري في المبيع مع البائع، مثل لو أجر المشتري المبيع على البائع. شفت العمارة يا شيخ التي بعتها لأبي عبد الله؟ قال أبو عبد الله أؤجرك العمارة يا أبا خالد ب100,000، فقلت قبلت، فهذا التصرف لا بأس به. لماذا؟ لأنه بين المشتري والبائع، بأن باعه السلعة التي كان قد اشتراها منه بشرط الخيار لهما ولأحدهما فيصح ويكون إمضاء للبيع منهما أو كان عن طريق التأجير. ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق، إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. ذكر المؤلف رحمه الله أن البائع لا يتصرف في الثمن المعين، وهنا كما أشرت قبل قليل ذكر تصرف البائع في الثمن المعين. لماذا؟ لأن الثمن المعين صار ملكا للبائع بينما المبيع ليس ملكا له. قال ولا يتصرف البائع في الثمن المعين، ومن هنا يعلم أن الملك في الثمن المعين ينتقل إلى البائع، وينتقل الملك في الثمن المقبوض إلى البائع زمن الخيارين كما تقدم من انتقال المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري. هذا إذا كان الثمن معينا. ما يا شباب، ما الحكم إذا كان الثمن في الذمة؟ قالوا إذا كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه زمن الخيارين فإنه يصح. الثمن في الذمة يعني اشترى أبو عبد الله منك أبا خالد عمارة بمليون ريال وليست معينة، فأنت الآن لا تملك هذه المليون. لو قال هذه المليون منقودة معينة، أو قال أشتري منك هذه العمارة بعمارة أخرى سماها لك، فالثمن عمارة أخرى معينة، فهذه العمارة التي هي الثمن تملكها أنت أيها البائع، فإذا كان الثمن معينا لا يصح تصرفك فيه، لا يصح تصرفك فيه. أما إذا كان الثمن في الذمة، لو كان الثمن مليون ريال أو عمارة موصوفة في الذمة، فهنا يصح أن يتصرف فيه، يصح أن يتصرف البائع بالثمن الذي في الذمة. مليون ريال الآن في ذمة أبي عبد الله لأبي خالد، مليون ريال في حسابه الجاري ليست معينة هذه، هل لأبي خالد أن يتصرف في حساب الجاري بمليون ريال؟ له أن يتصرف في هذا لأنها في الذمة ليست مملوكة، ليست مملوكة. المشتري له أن يتصرف هذا، والبائع أيضا قالوا له أن يتصرف بحوالة في هذه الحالة البائع، أن هذا الثمن المشتري ليش كان يتصرف فيه إذا كان في الذمة؟ البائع هل له أن يتصرف فيه؟ قالوا له أن يتصرف فيه بحوالة عليه، لأن هناك دين لأبي خالد على عبد الله 1,000,000 ريال في ذمة أبي عبد الله، صحيح؟ وأبو خالد يطالبه أبو علي ب1,000,000 ريال، فأحال أبو خالد أبا علي على أبي عبد الله، فهنا قالوا يصح. في هذه الحالة تصرف ما من تصرف البائع بالثمن الذي في الذمة، قالوا يصح التصرف لأنه ليس تصرفا معينا وإنما تصرف في الذمة، يصح التصرف بالحوالة. قالوا أو المقاصة، لو كان أيضا في ذمة أبي خالد لأبي عبد الله 1,000,000 ريال وقال نتقاص 1,000,000 ريال التي في ذمتك مقابل 1,000,000 ريال التي في ذمتي لا بأس أيضا على سبيل التقاص، بأن قاصص به المشتري مما له عليه. قالوا المقاصة لا تتوقف على رضاهما. أما الحوالة أيضا المقاصة فيها خلاف، منهم من قال تصح ومنهم من قال لا تصح. أما الحوالة عليه فقالوا لا يصح التصرف، الحوالة في المثال المتقدم على المذهب لا يصح التصرف، قالوا حذرا من إبطال حق المشتري، حذرا من إبطال حق المشتري، لأنه إذا أحال البائع دائنه على المشتري فقد لا يتمكن المشتري من الفسخ، لأنه ثبت أن الدين انتقل من ذمة أبي انتقل من استحقاق أبي خالد لاستحقاق أبي علي، فلن يتمكن المشتري حينها من الفسخ. قال ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه، كما تقدم في المسألة المناظرة في تصرف المشتري في المبيع. إذن إذا أذن المشتري في تصرف البائع بالثمن المعين فإنه يصح. مثاله اشترى أبو عبد الله عمارة ب1,000,000 ريال من أبي خالد مقابل عمارة أخرى، فالعمارة الأخرى هي الثمن المعين، وأراد البائع أن يتصرف بها، أراد البائع أبو خالد أن يتصرف بالعمارة التي هي الثمن، إذا أذن بهذا المشتري لا بأس، قال إلا بإذن المشتري. قال أو معه، يعني أن يتصرف البائع بالثمن المعين مع المشتري، كما لو أجره العمارة أو باعها عليه، واضح للمضيفين. قال أو معه كأن استأجر منه به عينا. قال هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع. يحترز المؤلف رحمه الله من مسألة تجربة المبيع، فهذه جائزة ولو لم يكن هناك إذن. قال فإن تصرف لتجربته كركوب دابة ينظر سيرها إلى آخره، قال لم يبطل خياره. في هذه الحالة التصرف جائز ولا يبطل الخيار، قال لأن ذلك هو المقصود من الخيار وهو اختبار المبيع. فتجربة المبيع من المشتري هذه ليست إبطالا للخيار ولا تفتقر إلى إذن البائع. قال إلا عتق المشتري لمبيع إن زمن الخيار فينفذ مع الحرمة. على المذهب يصح العتق مع كونه متعلقا به حق الخيار، يعني مع كون الخيار ثابتا والعقد ليس تاما، إلا أنهم قالوا العتق نافذ. لماذا؟ قالوا لقوته وسرايته. قال ويسقط خيار البائع حينئذ. إذا اعتق المشتري المبيع زمن الخيار فإن خيار البائع يسقط، يعني ليس لا للبائع أن يرجع عن عقد العتق الذي عقده المشتري. قالوا لأن المشتري تصرف بما يقتضي اللزوم وهو العتق، يعني ليس له أن يرجع عن العتق، فخرج من ملك المشتري خروجا لا يتمكن معه من إعادته، بخلاف ما لو باع فنرجع المبيع. هذا المذهب أن عتق المشتري ينفذ مع الحرمة، إذن ينفذ لقوة وسرايته مع الحرمة لأنه تصرف في حق غيره. القول الثاني في المسألة أنه يحرم العتق ولا يصح، يحرم العتق ولا يصح لأنه اعتداء على حق صاحبه. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمانه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القدر. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه. تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى عن التصرف من البائع والمشتري فيما إذا كان الخيار لهما، أو تصرف أحدهما فيما إذا كان الخيار للآخر، هذا ما سبق. الآن يذكر الحكم فيما إذا تصرف أحدهما وكان الخيار له وحده. هذه المسألة لها صورتان، إما أن يكون التصرف من المشتري أو أن يكون التصرف من البائع. ماشي. الصورة الأولى إذا كان التصرف من المشتري، قال: وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه، يعني إذا كان الخيار له وحده، زمنه يعني وقت الخيار، قال: بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة. أما هذه الصور فيها نقل للملك في الجملة، أو فيها تصرف لا يسوغ إلا مع تمام الملك مثل اللمس لشهوة أو الوط. أما إذا استخدم المشتري العبد المبيع ولو بغير استعلام، يعني بدون استئذان، فإنه لا يبطل الخيار، لأن الخدمة لا تخص الملك فلم تبطل الخيار كالنظر. يعني لو وجدت استخدام من المشتري للمبيع فإن هذا ليس فسخا للخيار، لأنه قد يوجد هذا بدون الملك، قد يوجد بدون الملك. قال: فسخ لخياره وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به، وهذا التصرف من المشتري نافذ ويبطل به الخيار. لماذا؟ لأنه لا حق لغيره فيه. متصورة مثلا، ما تحتاج تمثيل، صحيح؟ متصورة. وقالوا: ثبوت الخيار له لا يمنع تصرفه فيه كالمبيع، كما ذكرنا قبل قليل، كون الخيار ثابتا له لا يعني أن تصرفه فيه ممنوع. قال: بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. هذه كما مر معنا التجربة لا إشكال فيها، والاستخدام أيضا لا إشكال فيه. قال ومتى بطل خياره بتصرفه أو وطئه، يعني لو تصرف ببيع أو هبة أو وطئ، فإن خيار البائع باق بحاله لعدم ما يبطله فيما لو كان خياره لهما، إلا إذا كان تصرف المشتري بإذن البائع أو معه، فإنه يسقط الخيار لما تقدم. طيب. قال: وتصرف البائع في المبيع. إذن الكلام في تصرف البائع في ماذا؟ في المبيع، وليس في الثمن المعين. قال: وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. إذن عندنا صورتان: تصرف البائع في المبيع، والصورة الثانية تصرف البائع في الثمن المعين. إذا كانت الخيار للبائع وحده وتصرف في الثمن المعين فإنه ينفذ تصرفه ويبطل خياره، وهي نظيرة المسألة المتقدمة. يعني تصرف البائع في الثمن المعين كتصرف المشتري في المبيع، وتصرف البائع في الثمن المعين إمضاء للبيع. الصورة الثانية التصرف في المبيع، قال: ليس فسخا للبيع. إذن إذا تصرف البائع في المبيع فإنه لا ينفذ تصرفه ولو كان عتقا، ولأجل هذا نص المؤلف رحمه الله على عتق المشتري ليخرج عتق البائع. المذهب عندهم إذا اعتق المشتري فإنه يصح مع الحرمة، إذا اعتق البائع لا يصح، إذا نص على المشتري. إذن إذا تصرف البائع في المبيع فإنه لا ينفذ التصرف ولو كان عتقا. لماذا؟ لأن الملك قد انتقل من البائع إلى المشتري، وهذا سواء كان الخيار له وحده أو كان الخيار لهما أو للمشتري، إلا إذا تصرف البائع كما مر معنا بإذن المشتري فإنه يصح، ويكون حينها إذن المشتري توكيلا للبائع في التصرف، كما تقدم إذا أذن له فكان وكله في التصرف، لأن الوكالة تنعقد بكل ما أدى معناها. فإذا تصرف البائع بإذن المشتري في المبيع فإن هذا التصرف يعد إسقاطا لخياره، وإسقاطا أيضا لخيار المشتري، كما لو تصرف المشتري بإذن البائع. معي ولا ضيعته في الجملة؟ جيد. طب أنا بسألكم بس بدون ما أشوفه، بسأله هو كم واضح يا شيخ؟ جيد، لا بأس. طيب، إن قيل الآن هذا المذهب، المذهب يقول تصرف البائع في الثمن المعين يصح إذا كان خيار له، تصرفه في المبيع لا يصح ولو كان خيار له وحده. الآن باع أبو خالد العمارة لأبي عبد الله بمليون ريال، عندنا صور إما أن يكون خيار لهما أو لأحدهما، صح؟ إذا كان الخيار لهما كليهما فإنه لا يصح تصرف أحد منهما إلا بإذن الآخر. إذا كان الخيار للمشتري وحده فإنه يصح منه التصرف، ويكون هذا التصرف إمضاء للبيع وفسخ للخيار، صح؟ في العمارة. فباع، لو قدرنا أن أبا عبد الله وهو المشتري باع العمارة التي ملكها لأبي علي، فنقول البيع صحيح وهذا يعد فسخ للخيار. طيب، الصورة الثالثة، لو كان الخيار للبائع وحده، هذا خالد شيخ أنت بعته العمارة والخيار لك وحدك، فهل لك أن تتصرف في العمارة؟ ها، المذهب يقول ليس لك أن تتصرف في العمارة لأنها ليست ملكا لك. يعني المعنى الذي لأجله فرق المذهب بين تصرف المشتري في المبيع وتصرف البائع في المبيع فيما إذا كان خيار لكل منهما لوحده، أن هذا تصرف في ملكه وهذا تصرف في غير ملكه، ماشي؟ هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أن تصرف البائع في المبيع فسخ لخياره، يعني صحيح وهو فسخ لخياره، يعني لأبي خالد أن يبيع هذه العمارة فيما إذا كان الفسخ له وحده. طيب، المذهب يقولون ليس له أن يبيع إلا بعد أن يفسخ. يعني المذهب قالوا لو قيل لنا نحن المذهب أصحاب المذهب إن البائع يملك الفسخ، الآن أبو خالد في مثال متقدم يملك الفسخ، فله أن يفسخ ثم يبيع العمارة، ثم يبيع العمارة على أبي علي، فلماذا لا تصححون هذا التصرف؟ قالوا في المذهب ابتداء التصرف لم يصادف ملكه، لم يتصرف في ملكه فلا يصح، بل لا بد أن يفسخ ثم يبيع. المذهب لا بد أن يفسخ ثم يبيع، قالوا كتصرف الأبي فيما وهبه لولده قبل استرجاعه، قالوا ليس له تصرف إلا بعد الاسترجاع، وكتصرف الشفيع في الشخص المشفوع قبل أخذه. قال ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع قبل قبض. هل تلف المبيع مبطل للخيار أو ليس مبطلا للخيار؟ قال وبإتلاف مشتر إياه مطلقا. قوله بإتلاف مشتر إياه مطلقا، لماذا قال مطلقا؟ ها، يعني جيد، أو اقرأ العبارة. طيب، قال بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتر إياه مطلق، أحسنت، يعني قبل قبضه أو بعده، لأنه قال يبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع قبل قبض، عفوا بعد قبض، بتلف مبيع بعد قبض، فقيد هذا الحكم بالقبض، بينما إذا كان الإتلاف من المشتري فهو مطلقا سواء كان قبل القبض أو بعده، ماشي؟ إذن نقول تلف المبيع له صورتان، إما أن يكون بإتلاف من المشتري أو أن يكون بغير إتلاف من المشتري، فإن كان بإتلاف من المشتري فإنه يبطل خيار مطلقا، صح؟ أما إن كان بغير إتلاف من المشتري فهي جملة بتلف مبيع بعد قبض، فإذا تلف المبيع بدون إتلاف المشتري فيقيد هذا بما إذا كان بعد القبض، والتقييد بالقبض هنا إنما هو بحسب المبيع، يعني ليس على إطلاقه. فإذا كان المبيع مبيعا بكيل ونحوه فهذا يقيد ضمان المشتري بالقبض، وإذا كان المبيع ليس مبيعا بكيل ونحوه فهو من ضمان المشتري مطلقا ولو لم يقبضه إلا إذا منعه البائع من القبض. قوله بتلف مبيع بعد قبض يفيد أن الخيار يبطل إذا تلف المبيع بعد القبض، مفهومه أنه إذا تلف المبيع قبل القبض فإنه لا يبطل الخيار، كذا؟ هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، في تفصيل بحسب المبيع. إن كان المبيع مبيعا بكيل ونحوه فنعم، نقول إذا كان بعد القبض فإنه يبطل، وإذا كان قبل القبض فإنه لا يبطل. أما إذا كان هذا ليس مبيعا بكيل ونحوه فهو من ضمان المشتري مطلقا سواء كان قبل القبض أو كان بعد القبض، إلا إذا منعه البائع من القبض فحينها يكون من ضمان البائع. إذن هذه المسألة لها حالان، مسألة تلف المبيع وترتب بطلان الخيار على تلف المبيع له حالان. إذا تلف المبيع زمن الخيارين أو نقص بعيب ولو كان ذلك قبل القبض ولو قبل القبض فهو من ضمان المشتري، فهو من ضمان المشتري إذا لم يكن مكيلا ونحوه كموزون ومعدود ومذروع بيع بذلك ولم يمنعه منه المشتري قبل، أي لم يمنع البائع المشتري من القبض، إذا لم يكن مبيعا بكيل ونحوه فإنه يكون من ضمان المشتري مطلقا، يعني إذا كان لا يحتاج إلى توفية فهو من ضمان المشتري. أما إذا كان يحتاج إلى توفية، إذا كان مبيعا بكيل ونحوه فهو من ضمان البائع. فإذا قبضه المشتري ثم تلف فإنه يبطل الخيار، أما إذا لم يقبضه فإنه لا يبطل الخيار لأنه في ذمة البائع. واضح المسألة إلى حد ما؟ طيب، ملخصها أن إتلاف هذا المبيع إذا كان صادرا من المشتري فإن الإتلاف من المشتري إبطال لخياره، هذا ظاهر. إذا كان التلف ليس من المشتري وإنما هو بسبب آخر، فهل هذا التلف للمبيع إبطال الخيار أو ليس إبطال الخيار؟ نقول إذا كان المبيع مما يفتقر إلى التوفية كما لو كان مبيعا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فإن هذا مبني على قبض، فإن قبضه المشتري فإنه يكون إبطالا لخياره. أما إذا كان لم يقبضه المشتري فإنه لا يبطل الخيار لأنه من ضمان البائع، فهي مبنية على مسألة الضمان، إذا كان الضمان على البائع فإنه لا يبطل الخيار، وإذا كان الضمان على المشتري فإنه يبطل الخيار. إذن هذا إذا كان يحتاج إلى توفية، أما إذا كان لا يحتاج إلى توفية فهو ماذا؟ فهو من ضمان المشتري، فهو من ضمان المشتري. نعم، مطلقا. طيب، قال ومن مات منهما، ينتقل المؤلف رحمه الله لانتقال خيار الشرط بالموت. قال ومن مات منهما أي من البائع المشتري بشرط الخيار بطل خياره، إذا لا يورث خيار الشرط. لماذا؟ قالوا لأن خيار الشرط حق فسخ فلا يجوز الاعتياض عنه، فإنه لا يورث كخيار الرجوع في الهبة. قال إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. قال إمام أحمد الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار، فإنه لا يكون للورثة هذه الأشياء الثلاثة، إنما هي بالطلب. فإذا لم يطلب لم يجب إلا أن يشهد، أي أن يقول إني على حق من كذا وكذا وإني قد طلبته، فإذا مات بعد الطلب كان لوارثه الطلب به، ولا يشترط ذلك في إرث خيار غير خيار الشرط. إذن قوله إن لم يكن طالب به قبل موته، مفهومه أنه إذا كان صاحب الخيار قد طالب به قبل موته فإنه يورث، وألحق هذا بالشفعة وحد القذف. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أن حق الخيار ينتقل إلى الورثة. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف، وله ثلاث صور: إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم. والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة. ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله النوع الثالث من أنواع الخيار وهو خيار الغبن. قالوا بسكون الباء مصدر غبنه من باب ضرب والمعنى خدعه, يعني غبنه بمعنى خدعه. قال إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة. ثم علل المؤلف رحمه الله تقييد هذا الغبن بكونه خارجا عن العادة بقوله لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف. وقالوا دون ذلك لا ينضبط لأنه قد يوجد غبن دون العادة وهذا لا يمكن ضبطه. على المذهب خيار الغبن له ثلاث صور, يعني محصور بهذه الأحوال الثلاثة. أما ما سواها مما اشتمل على غبن فإنه لا يثبت فيه خيار الغبن. الصورة الأولى قال تلقي الركبان. الركبان جمع راكب وهو في الأصل راكب البعير, ثم اتسع الإطلاق فأطلق على كل راكب, والمقصود به هنا القادمون من السفر بالسلع التي يجلبونها للبيع حتى ولو كانوا مشاة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب أو قولهم تلقي الركبان لا يعني أن هذا خاص بمن كان راكبا بل يشمل حتى لو كان ماشيا. ما حكم تلقي الركبان؟ ما حكمها التكليفي؟ قيل يكره وقيل يحرم على المذهب, يعني على مذهب قيل يكره وقيل يحرم, قال في الكشاف وهو أولى يعني التحريم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب عندنا في تلقي الجلب أو في تلقي الركبان الحكم التكليفي له التحريم على ما حكي, ما الحكم الوضعي للبيع؟ هل هو صحيح أو باطل؟ البيع صحيح, البيع صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فإذا أتى السوق فهو بالخيار, فقالوا الخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. وهذا مثال ظاهر على المذهب لقاعدة ماذا؟ النهي لا يقتضي الفساد إذا عاد إلى أمر خارج. تذكرون قاعدة المذهب إذا عاد النهي إلى الذات أو إلى الشرط فإنه يقتضي الفساد, إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. فهنا النهي عائد إلى أمر خارج, فنقول يتصور وجود التحريم مع الصحة, وجود التحريم مع الصحة, إذن لا يقتضي النهي الفساد مطلقا بل قد يكون عائد إلى أمر خارج كما في النهي عن تلقي الركبان. لذا قالوا النهي هنا لا لمعنى في البيع بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار. قالوا يثبت الخيار فتستدرك الخديعة بينما العقد بذاته صحيح فيشبه بيع المصراه التي ستأتينا. ويختلف تلقي الركبان عن بيع الحاضر للباد لأنه مر معنا على المذهب أن بيع الحاضر للباد ما حكمه الوضعي؟ لا يصح. فلماذا هنا قالوا بعدم الصحة وهنا قالوا بالصحة مع إثبات الخيار؟ قالوا يفارق تلقي الركبان بيع الحاضر للباد فإن تلقي الركبان يمكن استدراكه وبيع الحاضر للباد لا يمكن استدراكه, لا يمكن استدراكه بالخيار. لماذا؟ لأن الضرر ليس عليه, ليس على البائع في بيع الحاضر للباد وإنما هو على المسلمين كما تقدم معنا. قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار, هل يفيد إثبات الخيار بمجرد تلقي الركبان أو يشترط لذلك وجود الغبن؟ هل يشترط لثبوت الخيار وجود الغبن أو يكفي تلقي الركبان؟ قالوا لا خيار إلا مع الغبن لأنهم جعلوا من صور الغبن. يعني على المذهب قال خيار الغبن إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن إعادة. إذن هذا قيد عام يشمل جميع الصور الثلاثة المذكورة. فإذا ليس تلقي الركبان بذاته موجبا للخيار، وإنما لابد أن يترتب عليه غبن. واضح؟ إذن لا خيار إلا مع الغبن. لماذا؟ لأن الخيار يثبت لأجل خديعة ودفع الضرر عن البائع، وإذا لم يغبن فإنه لا ضرر عليه. طيب، يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار بمجرد إتيان السوق، قال فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، يعني علق ثبوت الخيار على إتيان السوق. ونحن على المذهب نقول بل لابد أن يوجد الغبن. فالجواب عن قالوا يحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار على هذا المعنى، لأننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار إذا أتى السوق، فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق، لأن إتيانه السوق سيتمكن معه من معرفة الغبن. ولولا هذا المعنى لكان له الخيار من حين البيع، لكان له الخيار من حين البيع. طيب، الحديث محمول على تلقي الركبان فيما إذا اشترى الإنسان من الركبان، أليس كذلك؟ تلقي الركبان إذا باع الإنسان على الركبان، يعني مسألة تلقي الركبان يعني أن يتلقى الراكب فيشترى منه، فيشترى منه. من الحكم إذا تلقى الإنسان الراكب فباع عليه شيئا؟ قالوا فيما لو باع عليه شيئا فإن له حكم من اشترى منهم، فلهم الخيار إذا غبنهم غبنا يخرج عن العادة، يعني إذا وجد غبن يخرج عن العادة حتى في مسألة الشراء منهم فإن هذا ثابت. لماذا؟ لأن النهي عن هذه الصورة لما فيها من الخديعة والغبن، وهذا في البيع كما هو في الشراء، والحديث جاء مطلقا، ولو كان مختصا بالشراء لا ألحق به ما في معناه، وهذا في معناه. إذن هذه هي الصورة الأولى وهي تلقي الركبان. الصورة الثانية زيادة الناجش. النجش أن يمدح السلعة أو يزيد في ثمنها لينفقها ويروجها، وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. وهذا يكون ممن لا يريد الشراء، إذا قال المؤلف الذي لا يريد شراء. ما حكم النجش؟ هو محرم لأنه خداع. كل الصور التي فيها غبن مقصود فهي محرمة، لأن هذا من الغش والخداع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. قالوا لأن في هذا تغريرا بالمشتري وخديعة له. ما الحكم فيما إذا اشترى مع النجش؟ العقد صحيح، الشراء صحيح. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يعد إلى أحد المتعاقدين، فلا يؤثر في البيع، لأن النهي هنا لحق آدمي فلا يفسد العقد كبيع المدلس، وبهذا يفارق ما كان لحق الله تعالى، لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة في الثمن، لكن إذا كان في البيع غبن لم تجري العادة بمثله فإن المشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء كما في تلقي الركبان. أما إذا كان الغبن ليس غبنا يخرج عن العادة فإنه لا خيار له، إذا كان الغبن غبنا معتادا لا يخرج عن العادة فإنه لا يثبت فيه الخيار. قال ولو بلا مواطأة، هذا إشارة إلى خلاف، يتفهم من أن من أهل العلم من قال إن النجش يثبت معه الخيار مع وجود المواطأ، أما بلا مواطأ فإنه لا يثبت الخيار. وعلى ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب أنه يثبت الخيار في النجش ولو بلا مواطأ. لماذا؟ قالوا لأن النجش تغرير بالعاقد، فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان. قالوا ظاهره أنه لا بد من حذق الذي زاد في السلعة أو زاد في ثمن السلعة، قالوا لأن تغرير المشتري لا يحصل إلا بذلك، وأن يكون المشتري جاهلا، فلو كان عارفا واغتر بذلك فإنه لا خيار له، لأنه قد تعجل ولم يتأمل الثمن، يعني قالوا يفهم من هذا التعليل أنه لابد أن يكون الناجش حاذقا، لأنه يعني زي اللي خدع، فلابد أن يكون عنده قدرة على الخداع. وكذلك قالوا أيضا لابد أن يكون جاهلا. قال ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. من القائل أعطيت كذا؟ البائع. لو قال البائع أعطيت بهذه السلعة ما لم يعطه فصدقه المشتري على ما قال ثم بان أنه كاذب، فإن البيع صحيح وللمشتري الخيار أيضا، لأن هذا في معنى النجش، لأنه إذا أخبر البائع بأنه أعطي كذا كأن هناك من زاد في الثمن. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. من استرسل إذا اطمأن واستأنس، فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك، والغبن محرم وخياره على التراخي. أحسنت. النوع الثالث من أنواع خيار الغبن أو أقسام الصور التي يثبت فيها خيار الغبن المسترسل، وعرفه المؤلف رحمه الله بقوله من جهل قيمة ولا يحسن يماكس. قال فإذا غبن ثبت له الخيار، إذن لابد من وجود الغبن الخارج عن عادة كما تقدم. فإذا غبن فإنه قد وجد الغبن الحاصل بسبب جهله بالمبيع فيثبت له الخيار، كالغبن الحاصل في تلقي الركبان، هذا المسترسل. أما غير المسترسل قالوا غير المسترسل قد دخل على بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، كالعالم بالعيب. يعني إذا كان ليس مسترسلا عرف المسترسل بأنه الجاهل الذي لا يحسن يماكس. إذن إذا كان عالما بالقيمة أو كان محسنا للمواكسة جاهلا بالقيمة فإنه لا يثبت له خيار الغبن، لأنه لا يكون حينها مسترسلا. إذا كان عالما بالقيمة قالوا هو دخل على بصيرة، كما لو اشترى شيئا معيبا عالما بعيبه فإنه لا يثبت له خيار العيب. وكذا أيضا قالوا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه، لو كان يحسن يماكس فلو تثبت لعلم الثمن فإنه لا يثبت له الخيار، لأن هذا الغبن انبنى على ماذا؟ على تفريطه وتقصيره. طيب إذا قال إنه جاهل بالقيمة فهل يقبل قوله؟ قالوا يقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة، لأن الأصل الجهل بالقيمة، إلا إذا وجدت قرينة تكذبه في دعوى الجهل فإنه لا يقبل منه هذا القول. قال ولا أرش مع إمساك، إذا ثبت له خيار الغبن فاختار الإمساك فهل له الأرش؟ على المذهب قالوا ليس له الأرش. لماذا؟ لأن الشرع لم يجعل له الأرش وإنما جعل له الرد، قال فهو بالخيار في الحديث المتقدم. وأيضا قالوا لأنه لم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته كما نقول في خيار العيب، لم يفت هنا جزء من المبيع، هذا المذهب. قالوا قال ابن رجب في شرح الأربعين ويحط ما غبن به من الثمن، يعني يسقط عنه ويرجع به إن كان دفعه، ذكره الأصحاب. قال منقح ولم نره لغيره، يعني هذا القول، وهو قياس خيار العيب والتدريس، لأنه في العيب يثبت وفي التدريس يثبت كما سيأتي. قال والغبن محرم كما مر معنا أنه خديعة وداخل في الغش المحرم. قال وخياره على التراخي، يعني خيار الغبن ليس على الفور إنما هو على التراخي، فله حكم خيار العيب كما سيأتينا في عدم الفورية. لماذا؟ لأنه يثبت بخيار العيب وبخيار الغبن دفع الضرر المتحقق، فلا يسقط هذا بالتأخير إلا إذا دل دليل على الرضا كحق القصاص. قالوا ولا يمنع الفسخ لغبن تعيبه بعد الشراء، يعني لو اشترى شيئا غبن فيه ثم وجد العيب عند المشتري، فهل هذا العيب الحادث عند المشتري يمنع من الفسخ الثابت بخيار الغبن؟ قالوا لا يمنع الفسخ الثابت بخيار الغبن، وإنما يكون على المشتري حينها الأرش لعيب حدث عنده إذا رده، لأنه سيرد هذا المبيع الذي حدث فيه العيب عنده بخيار الغبن مع دفع أرش العيب يعني معكوسة، فهو الذي يدفع الأرش وليس يأخذ الأرش. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية وتجعيده أي جعله جعدا وهو ضد السبط، وجمع ماء الرحى أي الماء الذي تدور به الرحى وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا تصره الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر، متفق عليه. أحسنت. القسم الرابع خيار التدريس، عرفه المؤلف رحمه الله لغة بقول من الدلسة وهي الظلمة. والتدريس ضربان، أحدهما كتمان العيب والثاني فعل يزيد به الثمن. التدليس نوعان، الأول كتمان العيب والثاني فعل يزيد به الثمن، وهو المراد هنا. إذن الكلام في التدليس إنما هو في الفعل الصادر من البائع لزيادة الثمن في المبيع، ولا يدخل فيه كتمان العيب لأنه يأتينا في خيار العيب. قال فيثبت بما يزيد به الثمن، وذكر صورا مثل تسويد شعر الجارية إلى آخره. قال لأنه إذا أرسله، هذا كله تعليل لهذه الصور، قال فيظن المشتري أن ذلك عادته فيزيد في الثمن. قالوا وكذا لو حصل ذلك التدليس من غير قصد البائع، قالوا لو وجدت هذه الصور بدون أن يقصدها البائع فدلس على المشتري فيثبت له خيار التدليس. ومثلوا لذلك قالوا كحمرة وجه الجارية بخجل أو تعب ونحوهما، قالوا لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري، يعني الضرر ثابت عن المشتري بوجود التدليس حتى ولم يكن هذا بقصد من البائع. قال فإذا تبين له يعني المشتري التدليس ثبت له الخيار. يثبت له الخيار من حين تبين التدليس. هل له أن يمسك مع الأرش؟ هل له أن يمسك مع الأرش؟ يمسك المبيع مع الأرش؟ قالوا إذا أراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك، ليس له أن يمسك مع الأرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له في المصرات أرشا، بل خيره بين الإمساك والرد مع صاع من تمر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن المدلس ليس بمعيب فلم يستحق له أرشا، إذا لا أرش في خيار التدليس، بل إذا أمسك فيمسك مجانا لأن الشارع لم يجعل فيه أرشا إلا في كتمان العيب، وهذا ثابت في خيار العيب كما سيأتينا. قال وكذا تصرية اللبن. التصرية المراد بها أن المصرات التي تصر أحلافها ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها، يعني رأى أن اللبن غزير وهو ليس كذلك. ما حكم التصرية؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، قال لا تصروا الإبل والغنم. فالتصرية حرام إذا أراد التدريس على المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، ولقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ولقوله صلى الله عليه وسلم بيع المحلفات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم، رواه ابن ماجه. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال متفق عليه. وينبني على ذلك أن من اشترى مصرات من بهيمة الأنعام وهو لا يعلم التصرية ثم علم بالتصرية فإنه يثبت له الخيار بين الرد والإمساك. دليل ذلك أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف. دليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، رواه أبو داود. الدليل الثالث قالوا لأنه تدليس بما يختلف الثمن باختلافه فيجب به الرد كالشمطاء إذا سود شعرها. فإذا ثبت هذا فإنه يثبت الخيار إذا لم يعلم المشتري بالتصرية، أما إذا كان عالما فإنه لا يثبت له الخيار، وكذا في جميع صور التدريس. يعني إذا كان عالما بالتدريس فيكون دخل على بصيرة فلا يثبت له خيار التدريس. وخيار التدليس على التراخي إلا المصراه فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، فإن عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللبن بحاله. قال مالك رحمه الله خيار التدليس على التراخي، يعني أن له حكم خيار العيب في عدم الفورية بجامع أن كل منهما ثبت لإزالة الضرر عن المشتري. يستثنى من التراخي في خيار العيب مسألة ماذا؟ المصراه، للحديث المذكور قال إلا المصراه فيخير ثلاثة أيام منذ علم. إذن هي مؤقتة، في خيار العيب التدليس فيها مؤقت بثلاثة أيام. متى تبدأ هذه الأيام الثلاثة؟ قال منذ علم. فإذا مضت هذه الثلاثة أيام ولم يرد المشتري المصراه فإنه يبطل خياره لانتهاء الغاية ولزوم البيع. لماذا هذه الأيام الثلاثة؟ قالوا هذه الأيام الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة التصرية، فإنها لا تعرف قبل مضي هذه الأيام الثلاثة، لأن اللبن في أول يوم لبن تصرية، وفي الثاني يجوز أن يكون نقص لتغير المكان واختلاف العلف، وكذلك الثالث. فإذا مضت الأيام الثلاثة استبانت التصرية وثبت الخيار على الفور ولا يثبت قبل انقضائها. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.